الرجل ما ترى عليه صوم، هل يجزئ أن تصوم أن يصوم عنه زوجة ابنته زوجة ابنه؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات عليه صوم صام عنه وليه، والولي هاهنا القريب، فالذي يصوم عنه أقرباؤه ولده أو أخوه أو أبوه، هذا هؤلاء هم المقدمون، ثم الأقرباء، وإن لم يجدوا فلا بأس أن تصوم عنه إن شاء الله تعالى.